عندنا أسئلة يا جماعة لنا ما أخذناها. نعم رشاد. الذي تبين له فساد السعي بعد موته سؤال الأخير يريد السعي ولا يرجع بعمره؟ لا يعني في بلده تبين له؟ ها يعني معناه أنه باقي عليه التحلل الثاني الآن. في عمره يرجع بدون عمره ما حد ما حد. الحج يرجع محرم؟ أحسنين. على حديث باقي أسئلة؟ باقي ثلاثة؟ ندخل إلى حديث بينها بين الأسئلة حتى الحديث. والسعي المتمتع السؤال وقع عن الحج. نعم إيه نعم نعم ياسر. نعم يتطوع بالسعي. السعي ما في تطوع ابدا ما في تطوع. لكن لو حل التحلل الاول في يوم العيد هو سيسعى في ثيابه. نعم خالد بعدين نعم نعم لأن الطواف أهم. أربعة انتهى الوقت. ليش يقولون أمس لا ما يبدأ السنة هذه ولا شيء لابد. الله يثيبك الله يثيبك. الأجر على قدر النصب. كودك تخليها تحت الأرض سنهسل لك إن شاء الله بحول الله. الله يعينك ويقبل منك ويثيبك. تحرير الكلمة هو اللي يشهد في الصحيحين. نعم. أو ينسك بشات. ها؟ أو ينسك بشات. خلاص يا ال... ها؟ 416 ما عندي هذا الرقم. أو ينسك بشات أول سطر. نعم. صفحة 416. أو ينسك شات. ها؟ أو ينسك. نعم. باب الفدية. هل كعب من عجرة؟ مو أحد كعب من عجرة؟ كيف؟ بين ايش؟ او نسك. لانه قال اذبح مو قال صم. اقرا اول اقرا. نعم. وروى كان بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ احلق رأسك. نعم هذا أمر. وصم ثلاثة أيام. هذا أمر أو صم ما هي بوصم أو وصم. لا غلط أو صم ما الواء ما تصدق. أو صم ثلاثة أيام. إيه؟ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو نسك شاة عندنا أو ينسك شاة. ما أصلح ما أصلح حتى أو نسك يعني شاء. معناها إذا لو كان لفظ أو نسك لكان المعنى لكل مسكين نصف صاع أو نسك شاة ما يصلح. كيف اقرأ الحديث اقرأ الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك

فعلتها بنفسي أيضا. بالنسبة لدرسنا حضرتكم الله في زاد المستقنع، ألا يعني هذا تبديل مال بمال وهو ذهب بذهب؟ لا لا، هذا عوض ذهب بعوض ذهب، لأن الورقة النقدية ما هي ذهب. والآن لو ما لو أردت أن تأخذ الورقة النقدية وتذهب بها إلى مؤسسة النقد تقول أعطوني عوضها فضة، أبوا عليك، أو أعطوني عوضها ذهبا أبوا عليك، قالوا راح يشرب خبز يكفي. نعم الله عليك. هل تلبى دعوة الشيعي لوليمة الزفاف؟ وهل يعزى علما بأن أفراحهم وأحزانهم كلها تقام بما يسمونه المأتم أو الحسينية؟ الظاهر أن استفتائكم العلماء اللي عندكم أحسن من استفتائكم علماء في القصيم، فأنا أحيلكم عليهم. جزاكم الله خير. شيخنا رجل كان على ثوبه نجاشة وقد علم بها وكان يعلم بها ثم نسي وصلى ثم تذكر ذلك بعد انتهاء الصلاة، فماذا عليه؟ سأعطيك قاعدة، وهي أن كل محظور فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا أثر له، عرفت؟ نعم. فلو أن كان على الإنسان نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى وهو ناسي فصلاته صحيحة، وكذلك لو لم يعلم بها فلما انتهت الصلاة وجدها على ثوبه أو على بدنه وهي لا تمنع وصول الماء فإن صلاته صحيحة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره جبريل في أثناء الصلاة أن في نعليه قدرا، فخلعهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستأنف الصلاة. العمل إذا كان كثير الشكوك فليستمر ولا يعود الفاتحة، أما إذا كان حقيقة شك حقيقي فإنه يقرأ الفاتحة. هل بقى لنا شيء؟ والله حجاج يشير بالستة أصابع. نعم. والقابلة يا أخ أحمد فيها تكريم للطلبة حفاظ القرآن، وسيكون جلساتنا في مسجد آخر إن شاء الله. بارك الله فيك. الله إليك. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في ليلة الثلاثاء. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخ ما فدى بالآلاف من الحديث هذا الشيء يبقى أن فلما جاء الحج تقصير الحج حب الحج كان الإمكان أن يحج، فأن نقول إحدث مرة ثانية مع أن فدى كيف شون إذا احتاج إلى حلق رأسه كيف شون هذا يكون في ضمن أو ما شبه ذلك وهو محرم. طيب تصدر بالآلاف الحديثة لحلاق الشيء زين لما أتى وقت الحرب كان الإمكان يحج مرة كيف الأمر الثاني؟ شلون المرة الأولى هذيك ما هي نسك؟ المرة الأولى استحلال محظور لحاجة. نعم. لا لا لا ما زال النسك له وقت بارك الله فيك، لا بد أن يكون بعد طواف السعي في العمرة، ولا بد أن يكون بعد الوقوف بعرفة مزدلفة في الحج. كيف يحلق؟ يحلق ما بقي من الشعر. بس بتاعنا بأنه